الله زمان راح وانا ظن نتبي عود زمان الحبيب اللي خذ قلبي واشقاني زمان راح وانا ظن نتبي عود زمان الحبيب اللي خذ قلبي واشقاني على الجاني